حرمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. حرمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. رمت الفؤاد مليحة عذراء رمت الفؤاد مليحة عذراء حرمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. رمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. رمت الفؤاد مليحة عذراء رمت الفؤاد مليحة عذراء ما تنعذر.